وكاين بزاف ضروات في المغرب، ولكن قله قليله اللي كتقف مره مره المقدس، واللي محسوبين على راس الاصابع نقدر نذكرهم. ما عنديش مشكل، المورفين كاين، بلاك ويند كاين، ماغما رائد، كلاس اي، فايبر، كاتر ويد، مصطفى سلامة، بوس فلو، الحاقد، بزاف وشويه وميم طو. هزيت مدينة فوق تافي، الراب ما بديتو صدفة، الفن والمزيكا يمكن عندي في الجينات تلويراتي، نقدمها كعقلك يمكن نبلوكيك، كشرب الويسكي سيك فرعال معدب ماي ديك، واخا نقولها كونسومي دي بليكي، جيت بتراك اولد سكول وما كنصور في الطرف اوطيل بيليكي، حقيقي اعلامكم وانتوما غير وابا ديال الخشب، فينوك يوم صنع كذوب فيكم وبوسو يد زيدكم، كنقولها وما خايفش فاك اي سيستيم ديال العرب اللي خلى القدس ماشي ديالكم في بلادكم. عايش القمع بالالوان وشطحو وتغنيو بي بي بي بي مي مي مي مي، غنيو على الحق تلقى فوق وجهك سبات سيمي، هدرتي قليل اللي غايفهم في هاد الوقت، حيت بنادم دابا في عقلو الحمر راس كيلصق، تلاف مني 1% تلقى افكار وكيبزق، كيخافو من النقاش عليها الوعي قلال، كيف تركيزو في المحض ماشي بجوج سبعان، غادي نطمن مع الخوت وما غنبقاش ندوي ونقول اللي وقع في 11 سبتمبر دريت الفيلم، خطة مطبقة كرطاج العلم، بحال يهودي بحال مسلم بحال مسيحي، بغينا بنادم يعيش في السلم، العالم كله قاري السيناريو دهاد الفيلم، المشكل ماشي في الشعوب، المشكل في النظام اللي مسيطر على العقول ديال البشر، حمار خصو يقول الحمار بنادم ما كنفيدو بوالو، نهار جينا والارض ما بقاش تبتسم، شباب العاسم واللي الفوق ما بقاش يتقاسم، معانا الرزق واخا تفرقوا علينا غير براطم، السحر والطلاسم ولي الطلاب في هاد الكوبلي، ريحة العود كتجري ريحة الموت، يبان لي نكبر الحياة وانتو بالموسيقى حرام تانا غنستوبي، وفي مدينة فاس ما تلقاوش اللي يخدم الموسيقى والقولان ديال بصح، حيت الدراري اللي كيقولو هنا يبداو ينقارطو، باش تزيدو في راسكم مروبة فاس ومروبة اللي كيجيو فاس، محاوم بالهم فكرة ديال الحيوط كيسمعو، نتحدى اي قنطح مبقاش يهدر غير على الدولة، هدر على اللي فوق الدولة بلا ما تقمعو.